خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها

قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ